شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم مسند عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما. حدثنا أبو عبد الرحمن عبد الله بن أحمد بن محمد، حدثني أبي، حدثنا هشيم عن حسين ابن عبد الرحمن ومغيرة الضبي عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال: زوجني أبي امرأة من قريش، فلما دخلت علي جعلت لا أنحاش لها مما بي من القوة على العبادة من الصوم والصلاة، فجاء عمرو بن العاص إلى كنته حتى دخل عليها فقال لها: كيف وجدت بعلك؟ قالت: خير الرجال أو كخير البعولة من رجل لم يفتش لنا كنفا ولم يعرف لنا فراشا. فأقبل علي فعذمني وعضني بلسانه فقال: أنكحتك امرأة من قريش ذات حسب فعضلتها وفعلت وفعلت. ثم انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم فشكاني، فأرسل إلي النبي صلى الله عليه وسلم فأتيته فقال لي: أتصوم النهار؟ قلت: نعم. قال: وتقوم الليل؟ قلت: نعم. قال: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. قال: اقرأ القرآن في كل شهر. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: فاقرأه في كل 10 أيام. قلت: إني أجدني أقوى من ذلك. قال: أحدهما إما حسين وإما مغيرة. قال: فاقرأه في كل 3. قال: ثم قال: صم في كل شهر 3 أيام. قلت: إني أقوى من ذلك. قال: فلم يزل يرفعني حتى قال: صم يوما وأفطر يوما، فإنه أفضل الصيام، وهو صيام أخي داود صلى الله عليه وسلم. قال حسين في حديثه: ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإن لكل عابد شرة ولكل شرة فترة، فإما إلى سنة وإما إلى بدعة، فمن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى، ومن كانت فترته إلى غير ذلك فقد هلك. قال مجاهد: فكان عبد الله بن عمرو حيث ضعف وكبر يصوم الأيام كذلك، يصل بعضها إلى بعض ليتقوى بذلك، ثم يفطر بعد تلك الأيام. قال: وكان يقرأ في كل حزبه كذلك، يزيد أحيانا وينقص أحيانا، غير أنه يوفي العدد إما في 7 وإما في 3. قال: ثم كان يقول بعد ذلك: لأن أكون قبلت رخصة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب إلي مما عدل به أو عدل، لكني فارقته على أمر أكره أن أخالفه إلى غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن إسحاق أخبرني ابن لهيعة عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن عبد الله بن عمرو قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، ونهى عن الخمر والميسر والكوبة والغبيراء، وقال: وكل مسكر حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن بكر قال حاتم بن أبي صغيرة عن أبي بلج عن عمرو بن ميمون عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما على الأرض رجل يقول لا إله إلا الله والله أكبر وسبحان الله والحمد لله ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا كفرت عنه ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عارم حدثنا معتمر بن سليمان قال أبي حدثنا الحضرمي عن القاسم بن محمد عن عبد الله بن عمرو أن رجلا من المسلمين استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في امرأة يقال لها أم مهزول، وكانت تسافح وتشترط له أن تنفق عليه.

حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن أبي عدي عن شعبة عن عمرو بن مرة عن عبد الله بن الحارث عن أبي كثير عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الظلم ظلمات يوم القيامة وإياكم والفحش فإن الله لا يحب الفحش ولا التفحش وإياكم والشح فإن الشح أهلك من كان قبلكم أمرهم بالقطيعة فقطعوا وأمرهم بالبخل فبخلوا وأمرهم بالفجور ففجروا قال فقام رجل فقال يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال أن يسلم المسلمون من لسانك ويدك فقام ذاك أو آخر فقال يا رسول الله أي الهجرة أفضل؟ قال أن تهجر ما كره ربك والهجرة هجرتان هجرة الحاضر والبادي فهجرة البادي أن يجيب إذا دعي ويطيع إذا أمر والحاضر أعظمهما بلية وأفضلهما أجرا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد حدثنا الأوزاعي حدثني حسان بن عطية حدثنا أبو كبشة السلولي أن عبد الله بن عمرو بن العاص حدثه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول 40 حسنة أعلاها منحة العنز لا يعمل عبد أو قال رجل بخصلة منها رجاء ثوابها وتصديق موعودها إلا أدخله الله بها الجنة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن الزهري عن عيسى بن طلحة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رجل يا رسول الله حلقت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج وقال مرة قبل أن أذبح فقال اذبح ولا حرج قال ذبحت قبل أن أرمي قال ارمي ولا حرج حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبايعه قال جئت لأبايعك على الهجرة وتركت أبوي يبكيان قال فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان سمعت عمرا أخبرني عمرو بن أوس سمعه من عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كان ينام نصفه ويقوم ثلثه وينام سدسه وكان يصوم يوما ويفطر يوما حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن عمرو بن أوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم المقسطون عند الله يوم القيامة على منابر من نور عن يمين الرحمن عز وجل وكلتا يديه يمين الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن سالم بن أبي الجعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص وكان على رحل وقال مرة على ثقل النبي صلى الله عليه وسلم رجل يقال له كركرة فمات فقال هو في النار فنظروا فإذا عليه عباءة قد غلها وقال مرة أو كساء قد غله حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عمرو عن أبي قابوس عن عبد الله بن عمرو بن العاص يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا أهل الأرض يرحمكم أهل السماء والرحم شجنة من الرحمن من وصلها وصلته ومن قطعها بتته حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سفيان عن أبي إسحاق عن وهب بن جابر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن داود يعني بن شابور عن مجاهد وبشير أبي إسماعيل عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن سليمان الأحول عن مجاهد عن أبي عياض عن عبد الله بن عمرو بن العاص لما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الأوعية قالوا ليس كل الناس يجد سقاء فأرخص في الجر غير المزفت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا جرير عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خلتان من حافظ عليهما أدخلتاه الجنة وهما يسير ومن يعمل بهما قليل. قالوا وما هما يا رسول الله؟ قال أن تحمد الله وتكبره وتسبحه في دبر كل صلاة مكتوبة عشرا عشرا، وإذا أويت إلى مضجعك تسبح الله وتكبره وتحمده مئة مرة، فتلك خمسون ومئتان باللسان وألفان وخمسمائة في الميزان، فأيكم يعمل في اليوم والليلة 2500 سيئة؟ قالوا كيف؟ من يعمل بها قليل؟ قال يجيء أحدكم الشيطان في صلاته فيذكره حاجة كذا وكذا فلا يقولها، ويأتيه عند منامه فينومه فلا يقولها. قال ورأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يعقدهن بيده. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن الحارث قال إني لأسير مع معاوية في منصرفه من صفين بينه وبين عمرو بن العاص. قال فقال عبد الله بن عمرو بن العاص يا أبت ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لعمار ويحك يا ابن سمية تقتلك الفئة الباغية؟ قال فقال عمرو لمعاوية ألا تسمع ما يقول هذا؟ فقال معاوية لا تزال تأتينا بهنة أنحن قتلناه، إنما قتله الذين جاءوا به. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم عن سفيان عن الأعمش عن عبد الرحمن بن أبي زياد مثله أو نحوه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي السفر عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال مر بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحن نصلح خصا لنا، فقال ما هذا؟ قلنا خصا لنا وها فنحن نصلحه. قال فقال أما إن الأمر أعجل من ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الرحمن بن عبد رب الكعبة قال انتهيت إلى عبد الله بن عمرو بن العاص وهو جالس في ظل الكعبة فسمعته يقول بينا نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر إذ نزل منزلا، فمنا من يضرب خباءه ومنا من هو في جشره ومنا من ينتظل، إذ نادى مناديه الصلاة جامعة. قال فاجتمعنا. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخطبنا فقال إنه لم يكن نبي قبلي إلا دل أمته على ما يعلمه خيرا لهم وحذرهم ما يعلمه شرا لهم، وإن أمتكم هذه جعلت عافيتها في أولها وإن آخرها سيصيبهم بلاء شديد وأمور تنكرونها، تجيء فتن يرقق بعضها لبعض، تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه مهلكتي، ثم تنكشف، ثم تجيء الفتنة فيقول المؤمن هذه، ثم تنكشف، فمن سره منكم أن يزحزح عن النار وأن يدخل الجنة فلتدركه موتته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه، ومن بايع إماما فأعطاه صفقة يده وثمرة قلبه فليطعه ما استطاع، فإن جاء آخر ينازعه فاضربوا عنق الآخر. قال: فأدخلت رأسي من بين الناس فقلت: أنشدك بالله، أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فأشار بيده إلى أذنيه فقال: سمعته أذناي ووعاه قلبي. قال: فقلت: هذا ابن عمك معاوية، يعني يأمرنا بأكل أموالنا بيننا بالباطل وأن نقتل أنفسنا، وقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. قال: فجمع يديه فوضعهما على جبهته، ثم نكس هنية، ثم رفع رأسه فقال: أطعه في طاعة الله واعصه في معصية الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن شقيق عن مسروق عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يك فاحشا ولا متفحشا، وكان يقول: من خياركم أحاسنكم أخلاقا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا يحيى بن أبي إسحاق حدثني عبدة بن أبي لبابة عن حبيب بن أبي ثابت حدثني أبو عبد الله مولى عبد الله بن عمرو حدثنا عبد الله بن عمرو بن العاص ونحن نطوف بالبيت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من هذه الأيام. قيل: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا من خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع حتى تهراق مهجة دمه. قال: فلقيت حبيب بن أبي ثابت فسألته عن هذا الحديث فحدثني بنحو من هذا الحديث. قال: وقال عبده: هي الأيام العشر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأ القرآن في شهر، ثم ناقصني وناقصته حتى صار إلى سبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا سليمان التيمي عن أسلم العجلي عن بشر بن شغاف عن عبد الله بن عمرو قال: قال أعرابي: يا رسول الله، ما الصور؟ قال: قرن ينفخ فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل عن يونس عن الحسن أن عبد الله بن عمرو قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أنت إذا بقيت في حثالة من الناس؟ قال: قلت: يا رسول الله، كيف ذلك؟ قال: قال: إذا مرجت عهودهم وأماناتهم وكانوا هكذا. وشبك يونس بين أصابعه يصف ذاك. قال: قلت: ما أصنع عند ذاك يا رسول الله؟ قال: اتق الله عز وجل وخذ ما تعرف ودع ما تنكر، وعليك بخاصتك وإياك وعوامهم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى يعني بن سعيد عن شعبة حدثني عمرو بن مرة سمعت رجلا في بيت أبي عبيدة أنه سمع عبد الله بن عمرو يحدث ابن عمر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. قال: فذرفت عينا عبد الله.

دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل 20. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل 10. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. قال اقرأه في كل 7. قلت يا رسول الله دعني أستمتع من قوتي وشبابي. فأبى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في كسوف الشمس 2 ركعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن ابن عجلان عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى على بعض أصحابه خاتما من ذهب فأعرض عنه فألقاه واتخذ خاتما من حديد فقال هذا شر هذا حلية أهل النار فألقاه فاتخذ خاتما من ورق فسكت عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الأعمش عن عثمان بن عمير أبي اليقظان عن أبي حرب بن أبي الأسود قال سمعت عبد الله بن عمرو قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أقلت الغبراء ولا أظلت الخضراء من رجل أصدق من أبي ذر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا عثمان بن حكيم عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن عبد الله بن عمرو قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم وقد ذهب عمرو بن العاص يلبس ثيابه ليلحقني فقال ونحن عنده ليدخلن عليكم رجل لعين فوالله ما زلت وجلا أتشوف داخلا وخارجا حتى دخل فلان يعني الحكم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير حدثنا الحسن بن عمرو عن أبي الزبير عن عبد الله بن عمرو سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم أمتي تهاب الظالم أن تقول له إنك أنت ظالم فقد تودع منهم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يكون في أمتي خسف ومسخ وقذف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا ابن نمير قال حدثنا حجاج عن قتاده عن أبي قلابة عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قتل دون ماله فهو شهيد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا الأعمش عن أبي وائل عن مسروق قال كنت جالسا عند عبد الله بن عمرو فذكر عبد الله بن مسعود فقال إن ذاك لرجل لا أزال أحبه أبدا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول خذوا القرآن عن 4 عن ابن أم عبد فبدأ به وعن معاذ وعن سالم مولى أبي حذيفة قال يعلى ونسيت 4. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى حدثنا فطر عن مجاهد عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرحم معلقة بالعرش وليس الواصل بالمكافئ ولكن الواصل الذي إذا انقطعت رحمه وصلها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن عبيد حدثنا محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن ناعم مولى أم سلمة عن عبد الله بن عمرو قال حججت معه حتى إذا كنا ببعض طريق مكة رأيته تيمم فنظر حتى إذا استبانت جلس تحتها ثم قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت هذه الشجرة إذ أقبل رجل من هذا الشعب فسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله إني قد أردت الجهاد معك أبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. قال هل من أبويك أحد حي؟ قال نعم يا رسول الله كلاهما. قال فارجع برر أبويك. قال فولى راجعا من حيث جاء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعلى بن عبيد حدثنا أبو حيان عن أبيه قال التقى عبد الله بن عمرو وعبد الله بن عمر ثم أقبل عبد الله بن عمر وهو يبكي فقال له القوم ما يبكيك يا أبا عبد الرحمن؟ قال الذي حدثني هذا قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة إنسان في قلبه مثقال حبة من خردل من كبر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس المكي عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا صام من صام الأبد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر وسفيان عن سعد بن إبراهيم عن حميد بن عبد الرحمن بن عوف عن عبد الله بن عمرو رفعه سفيان ووقفه مسعر قال من الكبائر أن يشتم الرجل والديه. قالوا وكيف يشتم الرجل والديه؟ قال يسب أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه فيسب أمه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن سعد بن إبراهيم عن ريحان بن يزيد العامري عن عبد الله بن عمرو قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي حيان عن أبي زرعة عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تطلع الشمس من مغربها وتخرج الدابة على الناس ضحى فأيهما خرج قبل صاحبه فالأخرى منها قريب ولا أحسبه إلا طلوع الشمس من مغربها هي التي أولى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بن أبي ذئب عن خاله الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمرو قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة يحدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا فيه 140 في بطونها أولادها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان ومسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصوم صوم أخي داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثني همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن في أقل من 3 لم يفقه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا علي بن المبارك عن يحيى بن أبي كثير عن محمد بن إبراهيم عن خالد بن معدان عن جبير بن نفير عن عبد الله بن عمرو قال رآني رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي ثياب معصفرة فقال ألقها فإنها ثياب الكفار. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا همام عن منصور عن سالم بن أبي الجعد عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا العوام حدثني أسود بن مسعود عن حنظلة بن خويلد العنبري قال بينما أنا عند معاوية إذ جاءه رجلان يختصمان في رأس عمار يقول كل واحد منهما أنا قتلته فقال عبد الله بن عمرو ليطب به أحدكما نفسا لصاحبه فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تقتله الفئة الباغية قال معاوية فما بالك معنا قال إن أبي شكاني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أطع أباك ما دام حيا ولا تعصه فأنا معكم ولست أقاتل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا محمد بن إسحاق عن أبي الزبير عن أبي العباس مولى بن الديل عن عبد الله بن عمرو قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال يجتهدون في العبادة اجتهادا شديدا فقال تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى اقتصاد وسنة فلأم ما هو ومن كانت فترته إلى المعاصي فذلك الهالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يعقوب حدثنا أبي عن ابن إسحاق حدثني أبو الزبير المكي عن أبي العباس مولى بن الديل عن عبد الله بن عمرو قال ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم رجال ينصبون في العبادة من أصحابه نصبا شديدا قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك ضراوة الإسلام وشرته ولكل ضراوة شرة ولكل شرة فترة فمن كانت فترته إلى الكتاب والسنة فلأم ما هو ومن كانت فترته إلى معاصي الله فذلك الهالك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حريز حدثنا حبان الشرعبي عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وهو على المنبر ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم ويل لأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم يعني ابن القاسم حدثنا حريز حدثنا حبان بن زيد عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر يقول فذكر معناه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد حدثنا نافع بن عمر عن بشر بن عاصم بن سفيان عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يعلم نافع أنه قال إن الله عز وجل يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تخلل الباقرة بلسانها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا مسعر عن حبيب بن أبي ثابت عن أبي العباس عن عبد الله بن عمرو قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد وعفان قال يزيد أخبرنا وقال عفان حدثنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عبد الله بن عمرو قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم صم يوما ولك عشرة قلت زدني قال صم يومين ولك تسعة قلت زدني قال صم ثلاثة ولك ثمانية. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتادة عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن عبد الله بن عمرو قال قلت يا رسول الله في كم أقرأ القرآن قال اقرأه في كل شهر قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال قرأه في 25 قلت إني أقوى على أكثر من ذلك قال قرأه في 20 قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك، قال اقرأه في 15، قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك، قال اقرأه في 10، قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك، قال اقرأه في 7، قال قلت إني أقوى على أكثر من ذلك، قال لا يفقهه من يقرأه في أقل من 3. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا فرج بن فضالة عن إبراهيم بن عبد الرحمن بن رافع عن أبيه عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله حرم على أمة الخمر والميسر والمزر والكوبة والقنين وزادني صلاة الوتر. قال يزيد القنين البرابط. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا همام عن قتاده عن ابن سيرين ومحمد بن عبيد عن عبد الله بن عمرو قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء أبو بكر فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عمر فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، ثم جاء عثمان فاستأذن فقال أذن له وبشره بالجنة، قال قلت فأين أنا؟ قال أنت مع أبيك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا حماد بن سلمة عن ثابت البناني عن شعيب بن عبد الله بن عمرو عن أبيه قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل متكئا قط ولا يطأ عقبه رجلان، قال عفان عقبيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عمرو بن دينار عن صهيب مولى بن عامر يحدث عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذبح عصفورا أو قتله في غير شيء، قال عمرو أحسبه قال إلا بحقه، سأله الله عنه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسن وعفان قال حدثنا حماد بن سلمة قال عفان قال أخبرنا عمرو بن دينار عن صهيب الحذاء عن عبد الله بن عمرو بن العاصي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قتل عصفورا بغير حقه سأله الله عنه يوم القيامة، قيل يا رسول الله وما حقه؟ قال يذبحه ذبحا ولا يأخذ بعنقه فيقطعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أيوب سمعت القاسم بن ربيعة حدث عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن قتيل الخطأ شبه العمد قتيل السوط أو العصا، فيه 100 منها 40 في بطونها أولادها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا معاذ بن هشام حدثني أبي عن قتاده وعبد الصمد قال حدثنا همام حدثنا قتادة عن شهر بن حوشب عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخمر إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاجلدوهم ثم إذا شربوها فاقتلوهم، عند الرابعة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن عطاء بن السائب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر فاطمة وعليا إذا أخذا مضاجعهما في التسبيح والتحميد والتكبير لا يدري عطاء أيها 34 تمام 100. قال فقال علي فما تركتهن بعد، قال فقال له ابن الكواء ولا ليلة صفين، قال علي ولا ليلة صفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن النعمان بن سالم سمعت يعقوب بن عاصم بن عروة ابن مسعود سمعت رجلا قال لعبد الله بن عمرو إنك تقول إن الساعة تقوم إلى كذا وكذا، فقال: لقد هممت ألا أحدثكم شيئا، إنما قلت إنكم سترون بعد قليل أمرا عظيما. كان تحريق البيت. قال شعبة: هذا أو نحوه. ثم قال عبد الله بن عمرو: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يخرج الدجال في أمتي فيلبث فيهم 40، لا أدري 40 يوما أو 40 عاما أو 40 ليلة أو 40 شهرا، فيبعث الله عز وجل عيسى بن مريم صلى الله عليه وسلم كأنه عروة بن مسعود الثقفي، فيظهر فيطلبه فيهلكه، ثم يلبس الناس بعده 7 سنين ليس بين 2 عداوة، ثم يرسل الله ريحا باردة من قبل الشام، فلا يبقى أحد في قلبه مثقال ذرة من إيمان إلا قبضته، حتى ولو أن أحدهم كان في كبد جبل لدخلت عليه. قال: سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويبقى شرار الناس في خفة الطير وأحلام السباع، لا يعرفون معروفا ولا ينكرون منكرا. قال: فيتمثل لهم الشيطان فيقول: ألا تستجيبون؟ فيأمرهم بالأوثان فيعبدونها، وهم في ذلك دارة أرزاقهم، حسن عيشهم. ثم ينفخ في الصور فلا يسمعه أحد إلا أصغى له، وأول من يسمعه رجل يلوط حوضه فيصعق، ثم لا يبقى أحد إلا صعق، ثم يرسل الله أو ينزل الله مطرا كأنه الطل أو الظل نعمان الشاك، فتنبت منه أجساد الناس، ثم ينفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال: ثم يقال: يا أيها الناس، هلموا إلى ربكم وقفوهم إنهم مسؤولون. قال: ثم يقال: أخرجوا بعث النار. قال: فيقال: كم؟ فيقال: من كل 1999. فيومئذ يبعث الولدان شيبا، ويومئذ يكشف عن ساق. قال محمد بن جعفر: حدثني بهذا الحديث شعبة مرات وعرضت عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عوف عن ميمون بن أستاذ الهزاني عن عبد الله بن عمرو الهزاني عن عبد الله بن عمرو بن العاص عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لبس الذهب من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه ذهب الجنة، ومن لبس الحرير من أمتي فمات وهو يلبسه حرم الله عليه حرير الجنة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن أبي سنان عن عبد الله بن أبي الهذيل عن عبد الله بن عمرو قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ من علم لا ينفع، ودعاء لا يسمع، وقلب لا يخشع، ونفس لا تشبع. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا عبد الله بن عمر العمري عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسكر كثيره فقليله حرام. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو كامل حدثنا زهير حدثنا إبراهيم بن المهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فذكرت الأعمال، فقال: ما من أيام العمل فيهن أفضل من هذه العشر. قالوا: يا رسول الله، الجهاد في سبيل الله. قال: فأكبره، فقال: ولا الجهاد إلا أن يخرج رجلا بنفسه وماله في سبيل الله، ثم تكون مهجة نفسه فيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر ويحيى بن آدم قال: حدثنا زهير عن إبراهيم بن مهاجر عن عبد الله بن باباه عن عبد الله بن عمرو قال: كنت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت الأعمال فذكر مثله.